نعم، فدع التكاليف التي فدع التكاليف التي حملتها، واخلع عذارك وارمي بالأرسال. عندي قال في القاموس: العذار من اللجام ما سال على خد الفرس. يقول: انسلخ من الإسلام ودع التكاليف واخلع عذارك وارمي بالأرسال، يعني اخلع الرسن اللي تقود به الحصان وارمي به بالأرض ونم. لكنها نومة، ايش هي؟ نومة راحة ولا نومة خزي؟ الثاني: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.